اسمي أميرة رياش، جزائرية الأصل، واخترت اسم قسرة لأنه باللهجة الجزائرية قسرة يعني حكي أو دردشة. البرنامج رح يتناول مواضيع مختلفة اللي رح نقشوهم مع بعض، رح نستقبل اتصالاتكم، نقرأ رسائلكم. تابعوني على الإنستغرام أميرة ريال قسرة مع أميرة. السلام عليكم، شكرا تكونوا كامل لاباس وتكونوا بألف خير، وانتم تسمعوا في حلقة اليوم، حلقة كسرة اللي تجيكم كل خميس واثنين، تطلع عليكم وتسمعوا ترفعوا عفوا الوعي ديالكم وتثقفوا وتعلموا حاجة جديدة وتعلموا مع بعض. لأنه أنا نذكر دايما نفسي كل ما نكون عندي موضوع ونوجده ونحكيه معاكم، أنا تاني نذكر نفسي لأنه الإنسان سبحان الله خلقنا لننسى، النسيان موجود، ننسى صور حفظناها، ننسى أحاديث، ننسى أمثلة، ننسى معلومات يعني تعلمناها. الإنسان بطبعه ينسى، هذا سمي إنسان. موضوعنا النهار اليوم وقريته العنوان اللي هو استثمر في جسمك، أو الاستثمار في جسم مهم جداً. لكن قبل ما نطرقوا لهذا الموضوع ونحكيه فيه وشوية حنعاتبكم شوية فيه وكما قلوا نعيط عليكم شوية، الموضوع هذا قد ما أنا إنسانة نحب نهتم بالصحة النفسية ديالي، الصحة العقلية والروحية، قد ما دايما نسمع لجسمي، قد ما دايما نسي أني ما نقصرش في حق نفسي، نفسي علي حق. دايما تعلمتها هذه درس في حياتي أنه نعيش للآخرين، أنا إنسانة نعيش للآخرين، سخرت للناس الحمد لله على هذه النعمة، سخرت للناس وخدمتي للناس وعيشي للناس اللي دايرة بيا تعطيني طاقة. أنا هكا طبيعتي، كل إنسان طبيعته، كل واحد يسمع طبيعته. أنا إنسان هذه طبيعتي، لسنوات وأنا صارع في نفسي أنه علاش أنا طيبة بزاف، ولا علاش أنا الناس تستغلني، ولا علاش أنا يا جوغون بوكو دي سيرفيس للناس. بس هذه طيبتي، هذه طبيعتي، ما نحش نغيرها بين ليلة ونهار، ما نحش نكون سعيدة كي نغيرها. لكن نعرف برك وقتاش نحبس ووقتاش وشكون نساعد وشكون ما نساعد. ويا ريحة الواحد يتعلم مع الوقت، كي يحب يتعلم. كاين ناس تكبر وما تتعلمش وما تصححش اخطائها وتقعد عايشه في الفلو طول حياتها. انا هاد الناس اللي انا ضدهم، يعني مشي ضدهم لكن ضد افكارهم انهم يقعدوا عايشين في الفلو ديني، عايشين ما على بالهمش هما وشكون وش يحبوا وش يفرحهم وش يزعفهم وش يستنزف طاقتهم وش يشارجي طاقتهم. وا وا وا وا وا حنحكيه اليوم على جسم الإنسان، على جسمنا احنا، لأنه جنرال نهضر لكمش بزاف على الجسم والشكل والمظهر، نحكي لكم بوكو بلوس على الداخل. لكن جي كونستاتيك مهضرناش في هذا الموضوع، لازم سلطوا عليه الضوء، أنه نهضروا بزاف على الداخل وأهملنا شوية الخارج، بحيث أنه هذا الجسم اللي رانا عايشين داخله هو دارنا. ياك هذا الجسم اللي رايع الروح تاعنا داخله والنفس تاعنا داخله، هو دارنا، هو الآلة، وهو الآلة الموبايل اللي نتحركوا به، نروحوا به من، نجوا به من، نصليوا به، نتمشاو به، نقعدوا نوقفوا به، نديروا حاجياتنا، نقضيوا أمورنا، نطيروا في هذه الحياة ونعيشوا فيها ونسعوا بهذا الجسم اللي سخره لنا الله سبحانه وتعالى، اللي ما راحش ندوه معانا في الآخرة. يعني سبحان الله، روحنا تطلع للسماء، نفس عفوا النفوس ترجع إلى الله، والروح ترجع إلى الله سبحانه وتعالى، لكن الجسم يبقى في الأرض. وهذا فيه حكمة، لأنه هذا الجسم سخر لنا لكي نستعمله في حدود المعقول، في ما طلبه الله من ما طلبه الله لنا كمسلمين. ولكن كاين حاجة اللي ما نراعيوهاش، أنه الجسم هذا لازم نعتنيو به، لازم نعتنيو به، بحيث مش اني نقولكم انا غير ديروا رياضه، لازم تعتنيو به ولازم نحافظوا عليه، ما نهلكوهش هذا الجسم، لانه جسمنا كيما اي حاجه في حياتنا عنده سن وعنده وقت صلاحية تاعه. إذا أنا هذا الجسم هو لازم يعيشني 100 سنة، وأنا هذيك 100 سنة نقصمها في 30 سنة ولا في 40 سنة، أنا هذا الجسم مانيش متهلي فيه، مانيش داير له إن روتين، مانيش نرقد في الوقت، مانيش ناخد قسط من الراحة لأنه لازم نريح، لازم هذا الكوري يتشارجا، لازم هذا الجسم يرتاح، لازم هذا الجسم نسقيه، نعطي له أكل صحي. مش نقول أني نحرم نفسي، لا مش نحرم نفسي، لكن لازم نعرف حاجة، إحنا شوف الإنسان عدو نفسه سبحان الله. الانفايرمنت اللي خلقه، الانفايرمنت الطبيعة اللي خلقها لنا ربي سبحانه وتعالى، أكبر مفسد فيها هو إحنا، أكبر مفسد في الأرض، فسدنا الأرض اللي إحنا نعيشين من خيرها، درنا صنعنا وخلقنا والخالق سبحانه وتعالى، لكن خلق الإنسان أشياء اللي دمرت له جسمه، لأنه إحنا من بكري كاين، ربي سخر لنا الأكل، سخر لنا هذه الأرض سبحان الله، صنعنا من تراب، وكل ما هو من تراب يعطينا طاقة ويحسسنا بالراحة. كل ما ناكله خضروات، كل ما ناكله نشرب الماء، كل ما ناكله أي شيء طبيعي من أرض يتنتنحى من الأرض ومن الشجرة وكامل، نحسه بالراحة، حتى جسمنا، حتى الديجيستيون تاعنا، الهضم تاعنا يكون سليم وتقل الأمراض ويقل. لكن الإنسان لأنه عدو نفسه صنع هذه الأشياء، الأكل المعلب والأكل اللي فيه هرمونات مضوبة بالهرمونات، وجبنا سبحان الله جبنا واسمهم خضروات ونباتات ماشي لا سيزون تاعهم، حبيناهم بس يكونوا في لازم. شوفوا كل حاجة ناكلوها فيها طاقة، لازم تعرفوا حاجة، لازم تعلموا هذه الحاجة، أنه كل حاجة في الحياة موجودة فيها طاقة، كل شيء كل شيء كل شيء فيه روح، كل شيء فيه طاقة دايرة بينا. نعطيكم اكزامبل، دوك انت يا انسان ما تجيش تحت، احنا ما نقدروش نعيشو تحت الماء، مستحيل، احنا نتنفسو فوق الارض، ماناش برمائيين وماناش مائيين، احنا بر وشاني نهضر، احنا تبعين للبر، ما نقدروش نكونو تحت الماء فوالا. دوك انت تجيب انسان ياك وتحب تعيشو تحت الماء بالسيف، هكذا دير له قوقعه تحت الماء وتحطه ودير له الاكسجين ونخليه عايش تحت الماء، شحال حيقعد عايش؟ ما حش يقعد بزاف باسكو خلص له الاكسجين. هذه اول حاجه. ثاني حاجه حيديفلوبي دي مالادي، علاش؟ بزاف دي بلونجور باغ اكزومبل، لي بلونجور سي هوايه صعيبه بزاف، من اصعب الهوايات الثانيه، يموتوا صغار. علاه؟ لانهم عندهم امبريسيون، شو كي تهبطوا تحت الماء، الناس اللي جربوا لا بلونجي حيفهموني، خصوصا كي نطلعوا في السماء بزاف كي نهبطوا تحت الماء، راسنا يا اخي ودنينا يطرطقوا، خي تكون في طياره ودني كيصوني ولا يطرطقوا هكا ضغط، مع انه حنا خلقنا ربي باش نعيشوا فوق الارض، ما نعيشوش في السماء وما نعيشوش تحت الماء. كيف كي تبلونجي، كي تهبط دير لا بلونجي تهبط تحت الماء، ودني كي خي يورو لك كيفاش تعب ظنيفك باش تطرطق، ماشي تطرطقهم، باش تسرح لودنيك، باسكو علاش؟ الضغط الموجود لتحت هذاك الضغط واش يدير؟ يولد امراض. دونك الناس اللي كاين بزاف دي بلونجور الميتي هاديه الهواية يموتوا صغار، لأنه الضغط هذاك ما يتحملوش لسنوات كثيرة. لهذا الواحد لازم يحافظ على جسمه ويكون في المحيط اللي يناسبه. نروحوا للخضروات، علاش عطيت لكم هذا الاكزامبل؟ كي نروحوا للخضروات، دوك نتايا البنان ولا ما نقولوا تشينا، لما نقولوا تشينا عندها لا سيزون ديالها، دوك انت تجيب تشينا هذيك ماشي لا سيزون تاعها، وكحاب بالسيف تكون عندك تشينا، سبحان الله حتى ربي كيفاش دار الدوره هذه، السيركل دو في سبحان الله، كل حاجه دار لها وقت معين، لانه نحتاجوها في هذاك الوقت، هذاك الوقت اللي نحتاجو فيه الفيتامين سي، وهذاك الوقت اللي نحتاجو فيه الفيتامين تاع الفخاز، وهذاك الوقت اللي نحتاجو فيه القرنون، وهذا الوقت اللي نحصحقو فيه الجلبان. ربي دار كل بلاد دار لها مناخ، وكل بلاد دار لها خضر خاصة بها وفواكه خاصة بها على حساب الناس اللي عايشين فيها سبحان الله. كنت روحوا تتعمقوا فيه، ديروا دي زيتود تفهموا، يعني إعجاز العلمي سبحان الله، واحد يقول سبحان الله وخلاص. قلت لكم دونك تحكم هذيك تشينا بالسيف تضغط عليها، ما كي تاكلها ما حاش تعطيك الفوائد اللي راح تخرج طبيعيا، انت فرصيتها تسمى ماهيش في الاخر ديالها، فهمتوني؟ لهذا الانسان لازم يعتني بالجسم دياله، باش يقدر يكمل. أنا أقول لكم أسوأ حاجة تقدر تصيب إنسان، وشوفوا ربي يكون في عون كل إنسان راح عايشها، وربي كما يقولوا هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، وأحيانا يكون تاني من تقصير من الإنسان وإهمال من الإنسان لصحته وكذا وكاين بزاف أشياء. دونك أصعب أشياء أنا نشوفها في نظري وفي نظر بزاف ناس من حكيت معاهم، أنه الإنسان يولي أكرمكم الله ما يقدرش يقضي حاجته، لازم إن إنسان يديه للمرحاض، يعني جسمه يتخلى عنه. أصعب موقف يقدر يحصل الإنسان أنه يولي يعتمد على ناس آخرين، إن شاء الله يا ربي ما يلحق إنسان يعتمد على إنسان في هذا من هذا الجانب. يعني احنا كل حاجة نديرو فيها خير نلقاو فيها خير، ما بالكم جسمكم؟ جسمك هذا تحتاجه، هو المشينة اللي تتواصل بيها. ما تقدرش انت تكون عدو نفسك من حيث انك تهمل صحتك، تهمل صحتك، تاكل اللي جات، تدير حاجات اللي يضروا فيك، يضروا لك في لما يعني واحد يدخن راه بلا ما نبعدوا على كلمه حرام، وحنا نبعدوا على الدين، يعني فهمتوا شنو بنقول. انت تأدي في نفسك هكذا، تأدي في نفسك، تأدي في هاد لي بومون تاعك اللي النفس هو الحياه يا اخي، كيحبس النفس نموتو ياك. دونك انت راك تأدي في الـ في الـ في المصنع تاع التنفس تاعك. سبحان الله نحب دائما ندي زيكزامبل. دونك انت عندك شركه، عندك وزين باغ اكزامبل، عندك وزين تدخل منه دراهم معجب وتخدم وكامل، اسكو تقبل نتايا مول الشيء عندك الماشينه هي الصح؟ هذيك هي الماشينه اللي تخدم لك. نقولوا باغ اكزامبل عندك وزين طوني اكزامبل، وزين تاع واش زعما نقولوا وزين تاع زيت هكا، نقولوا عندك مطحنه تاع زيت الزيتون، يلا المطحنه، ودخر لك دراهم بيان وشغل تخدم مليح وشغل مطحنه كبيره وكامل، ومن بعد انت هو مول الشيء، وانت هو تروح تقعد تخسر في هذيك اللي يطحنوا، وين يطحنوا الماشينه الكبيره اللي كمانفيستي عليها دي مليار، هذيك اللي يطحن لك الزيت، يطحن لك الزيتون وتخرج لك العظم من جهه، وهذيك ماشينه شغل سو اكسبنسيف، وهذيك الصح، هذيك الموتور تاع الوزين تاعك، هذيك لو كان طيح لك امبان نهار تخسر دي مليار كلمه، شغل هذيك يا لاباس تاع الوزين تاعك. بغاف انت واش دير؟ كل يوم تروح تتخلط فيها باش تخسرها، كل يوم تزيد تخسرها، كل يوم تزيد تخسرها، ثم انت واش راك دير؟ راك تخسر فيها روحك، راك تعدو نفسك. سي راه بشوز في الجسم عندك لي بومو هما الاساس، وانت واش راك دير لهم؟ راك تزيد كل يوم تقتلهم، كل يوم راك محاوله، كل ما راك تتكيف راك في محاوله انك تقتل نفسك. تسمى هنا واش حاب يقول، تسمى انت عدو هذا الجسم اللي هو راه يعاون فيك باش تافونسي وباش تعيش وباش تستمتع بالحياه ولذات الحياه وكل هاد الاشياء. انا خمم هكا، انا خمم انه جسمي لازم نستثمر فيه كيما نستثمر في مشروعي باش ندخل دراهم، كيما نستثمر في داري باش تنجح، وزواجي باش ينجح، ولادي باش يخرجوا لي ساجين، ووالدي باش يرضاو عليا. هادو كامل الاستثمارات نديروهم. الاستثمارات ما همش غير استثمار مالي، هادي برمجه، البرمجات اللي برمجتنا انه كل حاجه عندها علاقه باستثمار، عندها علاقه بالدراهم نستثمروا. انا صح ما كذبوش اللي قالك عندها علاقه بالدراهم، باسكو كي تستثمر في جسمك وتكون عندك الطاقة وجسمك يكون بيان ويقعد سنين، وانت تكون في عمرك 50 سنة يقول لك والله يبارك ما تبانش، تبان صغير ما شاء الله، وتكوني شايدة روحك وواقف على عمرك وكور تاعك يبان تاع اون فام ولا ان نوم دو 25 ans alors que t'es 30 ans ولا 35 ans. هذا انجاز، معناها هذا الكور حيك إذا كتب ربي سبحانه وتعالى وطولنا في حياتنا، اسم هذا الجسم رح يرفدني، ونقدر نرفد به والديا، نقدر نرفد به أولادي، نقدر نكون نتسخر الناس نعاونهم. اسم هذا الاستثمار مهم جدا، أني نكون إنسان مستثمر في جسمي. نعطيكم حاجة واحدة أخرى، حاجة واحدة أخرى اللي أنا تاني إن شاء الله نحاول. هدرنا على الأكل يا أخي، هدرنا على الأكل وهدرنا على على كاع واش رانا ننجكتيو في حياتنا. دونك الافكار تاني، الافكار السلبيه هكا لي تروما، قولوا الصدمات في حياتنا، الاسرار تاني، تشوفوا الاسرار تاخذ جزء كبير داخل جسمنا، والاسرار تقتل الافكار هكذا. وش حبي يقول؟ يكون عندك أشياء لم تبح بها، أشياء مخبيها داخلك، أشياء ضلت نومها، ومشاكل وصراع داخلي، صراع داخلي. سبحان الله كم الأمراض أثبت أنه كل أمراض اللي نصاب بها من سكري، من أمراض قلب، أمراض أعصاب، أمراض كلى، بزاف أمراض، أنه الإنسان جاتو من القلق والتفكير الزائد وقلة الدوب. ثم كلش مربوط داخل جسم تاعنا، ديروا مليح في بالكم، كلش مربوط، العقل وكلش مربوط، تفكير كلش مربوط، كل شيء يصرانا عنه علاقة، مربوط، خيوط مربوطة. نعطيكم برك إكزامبل، شوفوا دوما كي تقلقوا مسوا قلبكم، شوفوا خبطات دقات القلب كيفاش، تلقوا بلي كلش مربوط مع بعضه. تقلقت برك، كي نتقلق راني نأثر على الهرمونات تاعي كامرأة، نهضر على النساء بوكو بلوس، لأنه المرأة هي اللي سبحان الله ربي علاش وصى على المرأة وقالنا لازم الرجل وصى على المرأة وقال له أنك قوام على المرأة ولازم توقف عليها ولازم تكرمها ولا تهينها و لأن المرأة إنسان كائن حي حساس جدا، هرموني جدا، والهرمونات تاعنا مربوطين بال المود ديالنا، المزاج ديالنا. اذا كان مزاجك رايق، وحتى سبحان الله كاين بزاف نساء ما قدروش يرفدوا ميمبا، يعني باش يطيحوا الحمل يكونوا حوامل، لانهم عايشين في ستريس وعايشين في قلق، هرموناتهم دائما ديزيكيليبري. لهذا لازم المراه تبتعد عن القلق، ما تعمريش راسك. هذه كلمه ما تعمريش راسك تربينا كاع عليها، وما كاش وحده ما قالوها لهاش، صح ولا لا؟ لكن تطبيق الهضره حاجه وتطبيق حاجه. اذا انا نطبق هذا الكلام ونطبقه صح ونقتنع به ونكسبتيه، سورتو لاكسبتانس، كي نكسبتي حاجه في حياتي راح نطبقها، مي كي ما نكسبتيهاش ونكذب على روحي. شوفي تقدري تكذبي على الناس عادي، كذبي على الناس، انا اقول لك ما تكذبيش على روحك، تكذبيش على روحك. سحقيتي مساعدة، كاين مساعدات، كاين طبيب نفسي، وكاين كوتش لايف كوتش، وكاين الواحد برك يعرف وش ناقصه ويسقمه. قلت لكم القلق تاني مربوط، كي قلق روحي ودايما عايش ستريس ودايما عايش على أعصابي ومشي حامل روحي مشي حامل حياتي، ديروا مليح في بالكم كنتوا مرضوا في رواحكم، وراكو تنقصوا من عمر هذا الجسم وهذا الآلة اللي راهي رافدتنا. كنت قللوا لها من الناس يربحوا، يربح الوقت، يحب يزيد في الوقت، انتم كنت تنقصوا في الوقت لعماركم. كل مشكل في حياتنا ينقص لنا من عمارنا، خذوها بهذا الفكرة، بس صح كل مشكل في الحياة ينقصنا محيط. ويا مناس غادرتنا وفارقت الحياة بمشكل وبقنطة، بزاف من واحد صارت له صدمة في حياته ما قدرش جه القلب مراها. ونعرف بزاف ناس حتى في عائلتي، ربي يرحمهم، إن شاء الله يرحمكم موتاكم وموتانا وكل موتى المسلمين وكل موتى العالم، أنه واحد شحال من واحد فينا صارت له صدمة، واحد في لافامي صارت له صدمة وما قدرش يخرج منها، بس ما أكسبتهاش هذيك الصدمة، وما كلش يسنى بلي تصرالو له هو، ومرض وأنب ضميره وقعد مع روحه وهو مريض، تبدل لك الإنسان، جه القلب، جه السكر، جه كذا. طب ما طولش دايم الله، لماذا؟ لأنه الإنسان صارت له حاجة اللي ما أكسبتهاش أنها راح تصرى له. توجو أنا أقول لهم أنا مش أنا إنسان نتفائل بالخير دائما، ما نيش من إنسان أقول لكم وجدوا روحكم ليوبيغ، ما نحبش نقول هاد الهدرة، بصح الإنسان لازم يستنى كل حاجة من هاد الحياة، يوجد روحه نفسيا لكل حاجه في هذه الحياه، الفراق، الاقرباء، الصدمات في الخدمه، سرقه، اي حاجه. هذه امور تصرى في الحياه، تسمى الواحد بينه وبين نفسه يقصر مع روحه ويقول بلي الحياه دي نقدر نعيش كل شيء، يا ربي يدعي ربي انه يا رب بعد علينا الشر، بعد علينا العفايس، واذا جاء خففهم يا الله. لهذا الواحد يوجد روحه بسيكولوجيكمون داخل راسه بلي انا انسان كي تصرى لي موقف اوكي حنزعف وحنتقلق وحنعيا وكذا، بصح نقول قدر الله وما شاء فعل، اي واحد كي يخي اللي يصيبه مصيبه يقول قدر الله وما شاء فعل كانت مقدره وكش حنقدر نيفيتيها ربي كتبها لي. كي نامنوا بربي لهذه الدرجه وايماننا يكون كبير وثقتنا كبيره نقول انا كما جيت نقدر نتحمل الحاجه ما يعطيهاليش ربي لانه الله لا يكلف نفسا الا وسعها. ربي قالها ربي ما يكذبش علينا ربي قلنا الحق. لهذا كي نكونوا لحقوا لهذا الاستاذ راح نعيشوا بيان وراح نتجاوزوا صدمات في حياتنا ونكونوا اقوياء. لكن حاجه اللي انا دائما نقولها لكم الفو ليبيغي ليبيري ديليفري الفو دائما دائما دائما تليبيري. كيفاش نليبيري كيفاش نحرر هاد الصدمات كيفاش نحرر هاد الصدمات اني ناكسبتيهم اولا كي ناكسبتيهم خلاص اني اي توك اباوت ذم نحكي عليهم عادي هاد الصدمات ونليبيريهم نخرجهم. الانسان كيفضفض وكيفرغ ما منفرغ في جورنان في كتاب نكتب في كارني راني فرغت. الانسان لازم يحرر ما يخليش داخله لانه كل حاجه خلوها داخلنا راح تديفلوبا راح تكبر كالبذرة الصغيرة تغرس وتقعد تكبر تكبر مع الوقت. هذا واش نديرو هذيك البذرة نبدلها بلاصة اختي نخرجها من كورتين ونغرسها في بلاصة واحدة اخرى نخليها تحب تكبر تحب تموت دبر راسها ما خليهاش داخلي وتسقى بدمي لانه جسمنا مليان مياه. لهذا تكبر الاشياء داخلنا. اعتنيوا بجسم تاعكم اعتنيوا ديروا رياضة حافظوا على الاكل تاعكم. مش أقولكم أنا دايما كولو صحي لكن هذا الإنسان اللي اختار على الأكل غير صحي هو إنسان هو اللي حب يفسد البشرية لأنه الله سبحانه وتعالى ورالناها وش ناكله في الأرض يعني كل شيء من الأرض وكي ناكله من الأرض نقوله هيلين من ما سخيرة لنا. لهذا ابتعدوا على كل ما هو اصطناعي كل ما هو تشوفه معلب كل ما هو فيه دي توكسين سيو جربوا وإن شاء الله الواحد يولي واعي أكتر ويعرف أكتر ومش عيب أني نسأل ومش عيب أني نفهم. أكبر استثمار يقدر يديره الإنسان هو الاستثمار في نفسه وفي جسمه وفي حياته هو هو أني نستثمر في الأنا ديالي في نفسي أنا في جسمي أنا أول شيء لأنه علاه أنا هو اللي حنحقق الأشياء انا هو اللي راح نخدم وانا هو اللي راح نسعى وانا هو اللي راح انا هي اللي حنجيب اطفال وانا هي اللي حنربيهم وانا هي تسمى انا لازم نكون بخير انا هو المصدر. كي انا نكون كل واحد عنده هاد الفكره وكل واحد يكون مسؤول على نفسه كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته كي نبدا نكون مسؤوله على نفسي انا اولا ونستثمر في نفسي اولا راح نكون احسن قدوه لاولادي راح نكون احسن دعم لزوجي وزوجي راح نكون احسن دعم ليا راح نكون احسن دعم لناسي اللي دايره بيا. بصح اذا انا كنت مهمل على نفسي وصحتي وجسمي ما حاش نقدر نكون موجوده لنفسي وما حاش نكون موجوده للاخرين حكون دايما عبء على نفسي وعبء على الآخرين. ما منكون الناس اللي عزاز عليك ما منتي أولادك تكبري حتكوني عبء عليهم. إذا راح دي ما تعتنيش بنفسك وتهلكي روحك وتهلكي صحتك حتكوني عبء أوليو حتكوني ساند ياك حنا نكبروا وما لينا نلقاوهم قدامنا تولي تحقي يماك معاك على باليش أنا. هذه الحياة صعبة صعبة الحياة لكن حنا نسيو انه نعتنيو. ربي وصانا على الجسم تاعنا وصانا على الروح تاعنا وصانا بزاف اشياء وحرمهم علينا ومنعنا منهم لانها في صالحنا فقط ما حرمناش منها لانه دار فينا سكارة حرمها منا لانه على باله فيها مضرة لنا. لهذا انا ان شاء الله نكون سلطت الضوء على هذه النقطة انه بزاف نشوف ناس مهملين جسمهم مهملين روحهم مهملين حياتهم مهملين جمالهم حتى وهذا نهضروا عليها موضوع اخر حلقة اخرى. لكن صعب انك تشوف انسان عدو نفسه. كيفاش عدو نفسك موش فايق من بابله وعدو نفسه تلقاه ما يرقدش في الليل دايما مقلق ياكل نيمبورت كوا يقولك ما قدرتش ننجح ما قدرتش نافونسي. كيفاش تقدر تافونسي ونتايا الماشينة تاعك راهي اون بان الطوموبيل اللي توصلك راهي اون بان خويا كيفاش راك حاب تافونسي ما تقدرش وما تقدريش مستحيل غير دي باناوك ودي باناوك ميترا زوج يحطوك يلوحوك في بلاصه يقولك هيا دبي راسك. هذه هي الحياة الحياة ما نحبش نقول معركة وما نحبش نقول حرب، لكن الحياة سباق، الحياة سباق منذ الولادة تاعنا وحنا نجريو نجريو، بعد نعيا ونحبسوا نلهتوا شويه نشربوا شويه من بعد نعاودوا نوضوا نجريو نجريو نجريو بعد حتى نوصلوا لمرادنا وحتى نهاية الحياة. أنا نوصيكم تهلاو في الجسم تاعكم، تهلاو في صحتكم، حاجة ما تستاهل، إنسان ما يستاهل. الحياة تستمر وكل شيء مؤقت، والحياة لا تتوقف على شخص ولا عند شخص مهما كان. ونضل نقولها لكم، كامل خسرنا ناس قراب لينا ونهار اللي فارقونا حسينا هذيك نهاية الحياة، ومزلنا نتفكرهم ونبكوا عليهم ونحزنوا عليهم، لكن سبحان الله اللي طيح الرحمة انه سبحان الله نهار لو تقول مزجان نقدر ناكل دوك نقتل روحي دوك انا نولي نروح مراهم، بصح سبحان الله كيفاش ربي يطيح الرحمة والمودة والواحد يكمل حياته، وكل ما يجوز الوقت كل ما يخف الألم لكن يبقى دائما داخلنا. لكن حبيت برك نوصلكم انه باش تشوفوا انه الحياة تستمر، والناس هذوك اللي يبكوا معاك حيكملوا حياتهم، وانت اللي بكيتي حتكملي حياتك. وبليجي هذه هي، تهلاو في جسمكم، تهلاو في صحتكم، تهلاو في راحتكم. بزاف عفايس كانوا قالوا لنا وحنا صغار وما نعرفوا لهمش قيمتهم، لما حتى يجي تزوج يقولوا ربي يهنيك نطلب لك الهنا، علاش يقولوا ربي يهنيك؟ ما يقولوش ربي يغنيك. بعد فهمنا باللي الراحه الهنا ما يتشراش بدراهم، انسان مهني ما يتشراش بدراهم. نعرف ناس مرفهين يقول لكم ما كاش وين يحطوا دراهم، بصح مهمومين حابين بين حراسهم معقلهم مخهم من راسهم باش يقدروا يرقدوا، ما يرقدوش يشربوا الدواء باش يرقدوا. مهم واحد يكون مهني، يكون قيسو فرحان قانوع، اجمل شيء في الحياة. تهلاو بزاف في روحكم، تلحقاو في حلقة اخرى ان شاء الله الحلقة تكون عجبتكم. عملي مختلفة على الحلقات اللي فاتوا، بزاف نهضروحنا على النفس والروح، ومن اليوم هضرنا على الجسم. اقترحوا عليا مواضيعكم فشكو حابين نحكي، وان شاء الله نشوفكم دايما فرحانين ودايما ناجحين وفي اعلى المراتب، ولكن سختو سختو سختو مهنيين. اتهلاو في روحكم، تلقاو في الحلقة الجاية ان شاء الله. سلام.